يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ألم تسمع هذا النداء؟ فأحسن الظن بالله عباد الله. يا من تطلب الولد اسمع أيها العقيم، اسمعي أيتها العاقل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فعن النضر حيان الأسدي، فعن أبي النضر حيان الأسدي رحمه الله تعالى قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، على أبي الأسود الجرشي، وهو سيد من سادة التابعين، في مرضه الذي مات فيه. قال: فسلم عليه واثلة وجلس. قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه، فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. فقال له أبو الأسود: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك، كيف ظنك بربك وأنت في هذا الحال، كيف ظنك بربك وأنت في هذا المرض؟ فقال له أبو الأسود وأشار برأسه: أي حسن. فقال له واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لا إله إلا الله، وصية نبوية أكيدة لحياة شقية أو سعيدة. فما ظننته بالله تعالى يا عبد الله فهو عند ظنك به، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. نعم عباد الله، فتعالوا بنا لنرى ونسمع حسن ظن الأنبياء والمرسلين بالله رب العالمين، لنقتدي بهم، لنقتدي بأكرم خلق على الله عز وجل، لنقتدي بأعرف الخلق بالله عز وجل. كيف أحسن الظن بالله؟ ها هو إبراهيم الخليل عليه السلام أمام نار لم يوقد مثلها قط، لها شرر عظيم ولهب مرتفع، قد جمع لها الحطب شهرا حتى أن الطير لا يمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها، يلقى فيها مربوطا من بعيد فيقول وهو في الهواء مناديا لمن في السماء: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كان نتيجة حسن ظنه بالله عز وجل؟ يأتي الأمر السريع من رب السميع، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وبعد سنين عديدة إخوة الإيمان، يأتي إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما في واد غير ذي زرع ولا ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفا منطلقا إلى الشام. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا؟ يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا؟ وجعل لا يلتفت إليها، حتى قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فماذا كان نتيجة حسن ظنها بالله عز وجل؟ أخرج الله عز وجل من تحت قدمي ابنها ماء زمزم المبارك الذي تشتاق لشربه النفوس، بل وبني عندهم البيت الحرام، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ورزقهم من الطيبات، فأصبح الناس يأتونهم رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بل وشرع الله عز وجل السعي بين الصفا والمروة تخليدا لموقف تلك المرأة الصابرة وذكرى للمؤمنين. ثم يأتي إبراهيم عليه السلام بعد فترة من الزمن إلى ابنه الوحيد الذي رزقه على كبر وقد بلغ معه السعي، فأصبح يذهب معه ويأتي وتعلقت به نفسه. قال: يا بني، إني أرى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى. وكفى بهذا الموقف وصفا عباد الله قوله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. أن يذبح الوالد ولده، أن يذبح الوالد ولده الوحيد وبيده. وما كان من ذلك الابن الحليم إلا أن قال لأبيه راضيا منقادا لأمر الله رب العالمين: يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتأملوا عباد الله، تأملوا في قوله افعل ما تؤمر، أي إنه أمر من الله يا أبتي، إنه أمر من الله وليس لنا فيه إلا السمع والطاعة. فماذا كان نتيجة حسن ظنهما بالله عز وجل؟ قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فها هي الأضحية كل سنة عباد الله تذكرنا بذلك الموقف الخالد لقوة تسليم الولد والوالد. فعجبا والله عجبا لهذه العائلة عباد الله، عجبا والله حسن ظنها بربها. بل هذا نبي الله يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف عليه السلام ثم أخاه، فصبر على محنته وبلواه، إذ لم يترك لليأس مجالا فيثبطه، ولا سرى في عروقه الشك بربه فيقنطه، بل تفاءل ورجى أن يجد لمحنته مخرجا. قال بقلب ملؤه اليقين وإحساس الصابرين المتفائلين: فصبر جميل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. فما أجمله من تفاؤل وأمل تعززه الثقة بالله حين قال: يا بني، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بالله عز وجل عباد الله؟ الجواب: رد الله عز وجل عليه عينيه وولديه. بل هذا أيوب، أيوب عليه السلام ابتلاه ربه بذهاب المال وفقد العافية والعيال، فماذا فعل بعد ذلك وماذا قال؟ قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. بعد 17 سنة من المرض والابتلاء يقول: وأنت أرحم الراحمين. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بالله عز وجل؟ قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، ماتوا وذهبوا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بل اسمعوا عباد الله، اسمعوا، اسمعوا خبر زكريا عليه السلام. وما أدراكم ما خبر زكريا؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، بلغ من العمر عتيا. رجل شيخ كبير، بل قال: وامرأتي عاقر. قال: وكانت امرأتي عاقرا. فتجمعت الأسباب التي يكون فيها الإنجاب من المستحيلات في عرف الأطباء: زوجة عجوز عاقر، ورجل كبير شيخ عقيم، ومع ذلك قال: فهب لي من لدنك وليا، أريد ولدا، فهب لي من لدنك وليا. وهذا من حسن ظنه بالله عز وجل، وليس ولدا فقط عباد الله، بل قال: واجعله ربي رضيا. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بالله عز وجل؟ اسمع يا من تطلب الولد، اسمع أيها العقيم، اسمعي أيتها العاقل. قال الله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. رزقه الله عز وجل ولدا وسماه باسم لم يكن معهودا من قبل، بل وجعله ربه رضيا بقوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وإذا كان الكلام عن الرسل من أهل العزم، فاسمعوا لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم، يخرج ببني إسرائيل فرارا بدينهم من فرعون وقومه، حتى يصل بهم إلى البحر وليس عندهم ما يركبون عليه. وإذا بفرعون قد أرسل في المدائن وحشر جنوده وخرج يتبع موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو والجند من ورائنا، فلا مفر اليوم. ولكن ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال الواثق بالنصر من الله لأوليائه؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قلها أيها المسلم، قلها في الصباح والمساء: كلا، إن معي ربي سيهدين. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بالله عز وجل؟ قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا إله إلا الله. بحر ينشق لموسى، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. فسبحان الله، سبحان الذي يكون عند عبده بحسن ظنه به عباد الله. أزل أيها الأحباب، إنه حسن الظن بالله جل في علاه. أما مسك الختام إذا كان الحديث عن حبيبنا ورسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، فحياته كلها مليئة بحسن ظنه بالله عز وجل. ويكفينا في ذلك موقف الهجرة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ الذي عاش لله وبالله ومع الله، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا إله إلا الله. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فلا تحزن أيها المسلم والمؤمن مما تسمع وترى، وقل: إن الله معنا. لا تحزن أيها الفقير والمسكين مما حدث لك وجرى، وقل: إن الله معنا. لا تحزن أيها المظلوم والمقهور، وقل: إن الله معنا. لا تحزن أيها المريض والعقيم، وقل: إن الله معنا. لا تحزن أيها المغموم والمهموم، وقل: إن الله معنا. لا تحزن أيها المعسر والمدين، وقل: إن الله معنا. لا تحزن أيها المبتلى في دينه ودنياه، وقل: إن الله معنا. نعم، حسن ظنك بالله عز وجل، قلها واصرخ بها كما قالها حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت نتيجة حسن ظنه بالله عز وجل؟ قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. ألا فاتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، واجعلوا في حياتكم التفاؤل والأمل، واحسنوا الظن بالله عز وجل، ولا تركنوا إلى اليأس والفشل، واستعينوا واعتصموا وتوكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاستمعوا لهذا الكلام القيم من ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: وكلما كان العبد حسن الظن، اسمعوا عباد الله، وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل. وصدق رحمه الله تعالى. بل اسمعوا لعبد الله بن مسعود ماذا يقول، يقسم ويقول: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن من شيء أفضل من أن يحسن بالله ظنه. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد مؤمن بالله ظنه إلا أعطاه ذلك، فإن كل الخير بيده عز وجل. إي نعم، فكل النعم منه وبيده سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الآن يا عبد الله، أخبرني أيها المسلم، قل لي أيها المبارك، ما هو ظنك بربك تبارك وتعالى؟ وما هو ظنك بربك أيها الفقير وأنت تقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين؟ ما هو ظنك بالله يا من تبحث عن عمل ووظيفة؟ والله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما هو ظنك بربك أيها المبتلى والمريض وأنت تسمع قول الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين؟ ما هو ظنك بربك يا من أصابته الغموم والهموم وأنت تتلو قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ما هو ظنك بالله يا عبد الله وأنت رافع يديك إلى السماء والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما هو ظنك أيها المظلوم بالله ودعوتك ليس بينها وبين الله حجاب تفتح لها من السماء الأبواب؟ ما هو ظنك، ما هو ظنك بالله أيها المظلوم ودعوتك تصعد إلى السماء وتحمل على الغمام كأنها شرارة؟ ما هو ظنك والله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فقط اصبر. وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ما هو ظنك بالرحمن يا من عصيته وأسرفت على نفسك في المعاصي وما أطعته؟ والله عز وجل يناديك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إيه يا عبد الله، ألم تسمع لذلك النداء العظيم من رب غفور رحيم عندما يناديك المولى جل في علاه فيقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ألم تسمع هذا النداء؟ فأحسن الظن بالله عباد الله، أحسن الظن بالله وآمنوا بما قدره الله عز وجل وقضى. أحسن الظن بالله يا مؤمن حتى آخر لحظة من حياتك، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أجل أيها الأحبة بالله، لأن الحياة قصيرة فلا تقصروها بالهموم والأحزان، لأن الحياة قصيرة فلا تقصروها بالهموم والأحزان، ولا تحملوا الأرض فوق رؤوسكم وقد جعلها الله عز وجل تحت الأقدام، لا تخشوا الظلام ولا تذرفوا له دموعا، بل أوقدوا لتبديده أضواء وشموعا، لا تنغصوا عيش اليوم بالخوف والتفكير بالمستقبل، لأن الحياة هكذا خلقت، لأن الحياة هكذا